يكون تقديرا ويكون ظاهرا. الظاهر في الظاهر والتقدير في التقدير كما مر تفصيله. حينئذ الاسم المفرد قد يكون اسما منقوصا او مقصورا او مضافا الى ياء المتكلم، حينئذ يكون اعرابه بالضمه على انها مقدره، وقد لا يكون كذلك، حينئذ تكون الضمه ظاهره. جاء زيد، جاء الفتى، كلاهما اسم مفرد، كلاهما اسم مفرد. جاء زيد، زيد فاعل ورفعه ضمه ظاهره على اخره. لماذا؟ لانه صحيح على اخر الدال، ليست بالالف وليست بالياء يعني كياء القاضي، وليس مضاف الياء المتكلم، لا يجوز ذلك فيه العلام على الصحيح. حينئذ نقول رفع يكون بضمه ظاهره على اخره. جاء الفتى، فتى نقول هذه الضمه هنا مقدره. لماذا؟ لوجود المانع وهو التعذر، لان الفتى هذا اسم، اسم مقصور، والاسم المقصور يكون اعرابه بالحركات المقدره مطلقا رفعا ونصبا وجرا. اذا بضم، سواء كان الضم ظاهرا او كان الضم مقدرا. فارفع ماذا؟ ارفع انت ايها الناطق مفرد الاسماء، مفرد الاسماء يعني الاسماء المفرده، الاسماء المفرده. والمفرد هنا في باب الاعراب له ضابط عند النحاة، لان المفرد هذا مما تتنوع فيه الاصطلاحات حتى عند النحاة. المفرد له معنى في باب الاعراب، وله معنى في باب خبر، وله معنى في باب اسم لا وفي المنادى، يعني المعاني تختلف. وهنا تعريفه المشهور انه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء السته، وهذه كلها قيود عدميه، كلها قيود عدميه، بمعنى ان المفرد هنا دل على واحد او واحده لكنه ليس من الاسماء السته، ليس من الاسماء السته. ما ليس مثنى خرج المثنى، ان اعرابه لا يكون بالضمه رفعا، ولا مجموعا كذلك، والمراد به الجمع الذي يقابل المثنى او جمع المذكر السالم، وليس المراد به جمع المؤنث السالم ولا جمع التكسير، لانه سياتي انه مما يرفع به بالضمه. ولا ملحقا بهما، ملحقات بالمثنى والجمع المذكر السالم، ولا من الاسماء السته، لان الاسماء السته في حقيقتها تدل على واحد وواحد. هذا الاصل. ابوك مدلوله مدلول زيد او لا، معناه معنى زيد، زيد يدل على ذات مشخصة، أبوك هذا يدل على ذات مشخصة إن كان فيها شيء من وصف ليس فيه في زيد. حينئذ نقول الأسماء الستة هذه تدل على واحد وواحدة، لكن إعرابها لا يكون بالضمة رفعا، وإنما يكون بماذا؟ بالواو، يكون بالواو، لأن إعراب الأسماء الستة هذا يعتبر من أبواب النيابة، ونحن نسيناه في التعداد فيما مر. حينئذ نقول ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة هذا يسمى مفردا. فإذا جاء في محل رفع يعني موضع ركب فيه الاسم مع عامل يقتضي الرفع، حينئذ يرفع بضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. فارفع بضم مفرد الأسماء مطلقا، أطلق الأسماء دخلت آل هنا، حينئذ سواء كان الاسم مذكرا أو مؤنثا منصرفا أو ممنوعا من الصرف مطلقا. كل اسم مفرد تحقق فيه الضابط السابق قيود العدمية مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا ممنوعا من الصرف أو لا، حينئذ رفعه يكون بالضمة. قال كجاء زيد صاحب العلامة، أراد مثال كجاء زيد. هنا إشكال، مر أن حروف الجر من علامة الأسماء، وجاء فعل ماضي باتفاق، وإذا دخل حرف الجر على الاسم على كلمة دل على أنها اسم أو لا. هنا قال كجاء، أخطأ الناظم أو لا؟ أخطأ الناظم. كجاء وبحروف الجر وهي من إلى، سبب لا تدخل حروف الجر باتفاق إلا على الأسماء سواء كانت ظاهرة صريحة أو مؤولة بالصريح. وهنا قال كجاء، كان حرف جر وجاء فعل ماضي، كيف نحل هذا الإشكال؟ إما أن يقال الكاف اسمية، لأن الكاف تأتي اسمية يعني بمعنى مثل، حينئذ مثل جاء زيد لا إشكال فيه. أو يقال الكاف على بابها وهي حرف جر التشبيه ومدخولها محذوف كقولك جاء زيد، إما هذا وإما ذا.